إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. قد كانت